الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، لا نزال في القواعد والضوابط التي تخص باب سنن الفطرة، وتكلمنا على جمل منها ولله الحمد والمنة سابقا قبل أن تنقطع الدروس، وها نحن نكمل ما تيسر منها بإذن الله عز وجل. وهذا الدرس، وهو درس ضوابط الفقهاء، من أهم الدروس التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، لأن الفروع الفقهية كثيرة وتجعل العقل بألف حيرة إذا لم تكن تجمع هذه الفروع الكثيرة في هذه الضوابط وهذه القواعد. فوصيتي لكم أيها الإخوان أن تنتبهوا لهذا الدرس بخصوصه، ففيه خير كثير وسوف تنتفعون به في فتاواكم وفي تدريسكم لطلابكم فيما بعد إن شاء الله، لأنه لن يبقى في ذهنك إلا هذه القواعد، وأما الفروع فإنها قد تذهب وتتلاشى، لكن ما دمت محكما لأمها وأصلها وكلياتها فإنك متى ما استدعيتها سوف تأتيك طائعة بإذن الله عز وجل. من قواعد وضوابط كتابي، أو نقول من قواعد وضوابط باب سنن الفطرة، قاعدة تقول: الأصل استواء أجزاء الزمان في فضل السواك إلا فيما خصه النص. الأصل استواء أجزاء الزمان في فضل السواك إلا فيما خصه النص. والسواك والاستياك بمعنى واحد، والسواك تطهير للفم ومرضاة للرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. وقد كان جبريل كلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالسواك، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالسواك حتى يأمرني بالسواك حتى خشيت أن أحفي مقدم فمي. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة وخصالها، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ورد في حقه جملة من الأدلة الدالة على أنه مندوب الندب تأكيد. ومن عظم أمره، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمه، فقال بعضهم بوجوبه وقال بعضهم باستحبابه وندبه المؤكد. والقول الصحيح في هذه المسألة هو ما عليه جماهير أهل العلم من أن السواك مستحب استحبابا شديدا ومتأكد تأكيدا عظيما. وقد حكى الإمام النووي رحمه الله تعالى إجماع من يعتد برأيهم على استحباب السواك وسنيته، ولم يقل بوجوبه من السلف فيما نعلم إلا الإمام إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى وداود الظاهري. وهذه القاعدة تنص على أن هذا الفضل الذي يثبت للسواك فضل عام في جميع الأوقات، فمن ادعى أن للسواك فضلا زائدا على هذا الفضل العام في زمان معين أو مكان معين فهو مطالب بالدليل الدال على اعتقاد هذا الاستحباب الزائد لهذا الزمان أو هذا المكان، لأن الأصل استواء أجزاء الزمان في فضل السواك، فالاستواك في الليل كفضل الاستياك في النهار، والاستياك في الصباح كفضل الاستياك في الظهر، وكفضل الاستياك في العصر. فمن خص زمانا دون زمان بفضل زائد، أو خص مكانا دون مكان بفضل زائد، فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاستحباب الزائد، لأنه يدعي خلاف الأصل. والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جملا من المواضع يستحب عندها السواك استحبابا زائدا، وهذا الاستحباب الزائد قد ثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة. فمن هذه المواضع: الصلاة فرضا كانت أو نفلا، حتى صلاة الجنازة، فيستحب للإنسان إذا أراد أن يصلي قبل تكبيرة الإحرام أن يشوص فاه بالسواك ما استطاع. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. فقوله كل صلاة عند كل صلاة هذه قضية عامة لا يشذ شيء من مسمى الصلوات عن عمومها، بل يستحب للإنسان في ركعات التراويح أن يبتدئ بالسواك قبل كل ركعتين، وكذلك في قيام الليل في غير رمضان. فكلما سلم الإنسان من ركعتين فيستحب له قبل ابتدائه في الركعتين الأخريين أن يستاك لعموم لأنها تدخل في مسمى الصلاة. ومن هذه المواضع أيضا عند الوضوء، فيستحب للإنسان قبل الشروع في الوضوء أو عند المضمضة أن يستاك، وإن استاك في الموضعين فهو حسن. وبرهان ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، وذكره البخاري تعليقا، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ومن هذه المواضع إذا أراد الإنسان أن يدخل بيته فيستحب له أن يخرج السواك ويستاك قبل دخوله أو بعد دخوله، وبرهان هذا حديث المقدم بن شريح بن هانئ المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. ولأن الإنسان إذا جاء من الخارج فهو مظنة تغير فمه، وهو سيقابل زوجته وأولاده، وربما قبل زوجته وقبل أولاده، فيستحب أن يستاك قليلا عند دخوله لبيته حتى يقابل أهله على أتم أحواله. وهذا من باب ما يدخل تحت قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، ومن باب الإحسان إلى الزوجة والأولاد والأهل. ومن هذه المواضع التي نص عليها الفقهاء أنه يستحب السواك عند دخول المسجد، فيستحب للإنسان إذا أراد أن يدخل للمسجد أن يستاك. فإن قلت: وهل هذا عليه دليل؟ فأقول: للأسف لا دليل عليه، فإننا لا نعلم دليلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب زائد للسواك عند إرادة دخول المسجد. والأصل استواء أجزاء الزمان في الفضل، فمن ادعى فضيلة زائدة في موضع أو زمان فلا بد أن يأتي بالدليل، وحيث لا دليل يدل على استحباب السواك عند دخول المسجد بخصوصه فلا نقول بسنيته في هذا الموضع الخاص. فإن قلت: أولا يقاس على دخول البيت من باب أولى؟ فإذا كان الإنسان يستحب له أن يستاك عند دخول بيته، أفلا يستحب له أن يستاك عند دخول بيت ربه؟ الجواب: لا نقول بذلك، لأن هذا قياس في عبادة، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن القياس في العبادات ممنوع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ديننا بكلياته وتفاصيله وجزئياته، وقد كان يدخل المسجد كثيرا ويتردد دخوله للمسجد في الصلوات وغيرها، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أو ينقل عنه أنه كان يتقصد الاستياك عند إرادة دخول المسجد مع كثرة دخوله له. فالاستياك عند دخول المسجد فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، والمتقرر عند العلماء أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه. فإن قلت: أو يعني كلامك هذا أننا لا نشتاك أبدا عند دخول المسجد؟ فأقول لا يعني كلامي ما فهمته، وإنما يعني أن لا تعتقد فضيلة خاصة للاستياك عند دخول المسجد، ولكن لو دخلت وأنت تستاك من غير اعتقاد فضل خاص فهذا لا حرج فيه للاستدلال عليه بالأدلة العامة المرغبة في السواك في كل زمان ومكان. ومن هذه المواضع أيضا عند الانتباه من النوم، فيستحب للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يشوص فاه بالسواك، وبناء على ذلك فاجعل سواكك قريبا منك من فراشك حتى إذا استيقظت تبتدئ بالسواك. فإن قلت وما برهانك على هذا، فأقول ما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص أن يدلك ويغسل فاه بالسواك. وفي رواية للإمام مسلم كان إذا قام من الليل للتهجد. فإن قلت وهل يلحق به نوم النهار أم لا يلحق به؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أنه يلحق به لا من باب القياس، وإنما من باب إدخال هذا الفرض تحت الأصل العام، وهو أن النوم مظنة لتغير رائحة الفم، ومن مواضع استحباب السواك عند تغير رائحة الفم، فمتى ما تغيرت رائحة فمك فيستحب لك أن تستاك. والنوم ليلا ونهارا من مظنة من المواضع التي هي مظنة تغير رائحة الفم، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، فمتى ما جاء في فمك ما يحتاج فيه إلى تطهير فيستحب أن تطهره بالسواك. ولذلك نجعل موضعا من مواضع استحباب السواك الزائد وهي عند تغير رائحة الفم، وغالبا ما تتغير رائحة الفم إما بمأكول أو مشروب أو بطول كلام أو بطول صمت أو بنوم وغيره، وذلك يستدل عليه بالأدلة العامة التي تدل على استحباب السواك عند تغير رائحة الفم. فمتى ما وجد في فمك ما يحتاج فيه إلى تطهير وإلى تنقية فاستعمل السواك. ومن جملة المواضع التي نص عليها الفقهاء عند قراءة القرآن، وقد دل على ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا توضأ واستاك ثم قرأ القرآن فإن الملك يجعل فمه عند فمه لا يخرج آية إلا وقعت في جوف الملك. والحديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون، والأقرب إن شاء الله أنه حديث حسن. فإن قلت وما حكم الاستياك للصائم، فنقول اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه لا بأس في الاستياك للصائم أول النهار، يعني من بعد طلوع الفجر الثاني إلى قبيل الزوال استحب للصائم باتفاق العلماء أن يستاك، ولكنهم اختلفوا في الاستياك بعد الزوال، فمنهم من قال بكراهته، والصحيح إن شاء الله أنه سنة في حق الصائم كغيره، وذلك لعموم الأدلة التي تدل على سنية السواك، فيدخل في هذا العموم الصائم وغير الصائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني وقتا دون وقت، والمتقرر عند العلماء أن العام يجب بقاؤه على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. فإن قلت وكيف نفعل بحديث علي بن أبي طالب يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والعشي اسم لما بعد الزوال إلى غروب الشمس، والعشي اسم لما بعد الزوال، فنقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو حديث ضعيف. قال الإمام ابن حجر في تلخيص الحبير إسناده ضعيف، فبما أن الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح استثناء الصائم بعد الزوال من سنية السواك من دخوله في الأحاديث العامة، فالأحاديث العامة تدل على سنية السواك مطلقا. هذه هي المواضع التي نص عليها العلماء، فمن ادعى أيها الطالب أن السواك يستحب استحبابا زائدا في مكان دون مكان أو زمان دون زمان، فقبل أن تقبل كلامه وتعتمد دعواه لا بد أولا أن يأتينا بالدليل الدال على صحة هذا الاستحباب الزائد، لأن الاستحباب حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم. القاعدة الثانية في هذا الدرس: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، وهذه من قواعد وضوابط باب الفطرة في الشريعة الإسلامية، وأصلها ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فمن مقتضى فطرة الإنسان أن يبحث عن التجمل، فلا حرج على الإنسان أن يتجمل في مخبره وفي مظهره، في هندامه من ثياب ولحية وشعر، وأن يتجمل على ما جرت عادة بني قومه أن يتجملوا به، لكن ينبغي أن تكون مسألة الجمال عند الإنسان في اهتماماته تسلك مسلك الوسطية، فلا ينبغي للإنسان أن يهمل في أمر جماله الإهمال المطلق، ولا ينبغي أن تكون قضية تجمله هي القضية التي تشغل ذهنه وتقلق قلبه فتراه دائما يحرص على جماله، فإن الحرص على التجمل إذا زاد عن حد في بالنسبة للرجل إذا زاد عن حده فإنه لا ينبغي شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البذاذة من الإيمان، لا سيما وأن الرجل برجولته وفحولته لا يحتاج إلى كثير تجمل، وإنما المرأة لأنوثتها وضعفها فتحتاج إلى ما يكمل فطرتها، فأجازت الشريعة في باب التجمل للمرأة ما لم تجزه للرجال، لكن لا يمنع أن يحرص الإنسان على جمال ثيابه وعلى تسريح شعره، لأن الله جميل يحب الجمال. وعلى ذلك جمل من الفروع: الفرع الأول، إن قلت: ما حكم تربية الرجل لشعره؟ فأقول: الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أن اتخاذ الشعر سنة لمن قوي على مؤنته، والقول الصحيح إن شاء الله تعالى أن اتخاذ الشعر سنة لمن قوي على مؤنته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب فيما بين منكبيه، متفق عليه. وفي الحديث عند أبي داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، يعني كان من جوانبه إلى شحمة أذنيه، ومن خلفه يضرب بين منكبيه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشعر أن يكرمه بالترجيل والدهن، فعند أبي داود بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على ترجيله، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والشاهد منه قوله وترجله. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. فقد كان يحرص على شعره صلى الله عليه وسلم. فتربية الشعر وإكرامه وترجيله ودهنه من جملة الأفعال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه فعل من الأفعال فقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ الشعر بسبب اختلافهم في نوع هذا الفعل الذي صدر منه. أهو يدخل تحت أفعال الجبلة والطبيعة، أم أنه يدخل تحت الفعل التشريعي؟ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أقسام. فمن الناس من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر ويكرمه لأن عادة قومه جرت بذلك، فمن باب موافقته لعادات قومه كان يفعل ذلك. فإذا أدخلناه تحت دائرة العادات أو الأفعال الطبيعية الجبلية فإننا نخرجه عن دائرة التشريع. بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه إنما فعله من باب التشريع لأمته، وهذا القول عندي هو القول الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعر تشريعا، وكان يرجله تشريعا، وكان يدهنه تشريعا. فإن قلت ولماذا تحمل فعله هذا على التشريع، فنقول: لأن القاعدة الأصولية المتقررة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دار بين كونه جبليا أو لموافقة عادات قومه أو من باب الخصوصية أو من باب التشريع، أننا نحمله على التشريع، لأن الأصل أن الله بعثه مشرعا، فهو يشرع لنا بأقواله وبأفعاله أيضا صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن شيئا من الأفعال الصادرة منه على غير بابه فهو يخالف الأصل. والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. ولا أعلم دليلا ينقلنا فيما كان يفعله بشعره عن دائرة التشريع إلى دائرة أخرى. فإن قلت لو كان اتخاذ شعر الرأس سنة فلماذا شرع الله عز وجل حلقه في النسك؟ إذا كان اتخاذ الشعر سنة فلماذا حرم الله عز وجل، فلماذا أوجب الله عز وجل حلقه في النسك أو تقصيره؟ فإن الإنسان لا يتحلل من نسكه إلا بواجبين على التخير، إما بالتقصير أو بالحلق. فنقول: هذا ليس بحجة أبدا على قولنا الذي رجحناه، وذلك لأن المنع من العبادة أحيانا لمصلحة يعلمها الله عز وجل هذا داخل تحت دائرة ما يراه الله عز وجل مصلحة لعباده، ألا ترى أن أوقات النهي تحرم فيها الصلاة؟ فلا يأتينا رجل يقول لو كانت الصلاة مما يحبها الله وهو خير موضوع فلماذا منعها بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ولماذا حرمها على عباده بعد العصر إلى غروبها؟ فهذا أمر يرجع إلى الله تبارك، إيش يا جماعة؟ فهذا أمر يرجع إلى الله عز وجل، ولا شأن لك بهذه المسألة. أولا ترى أن الطيب سنة؟ الجواب نعم، ومع ذلك المحرم ممنوع من الطيب، ممنوع من الطيب في حال إحرامه ذكرا كان أو أنثى، فيحرم على المحرم أن يتطيب. فإذن لا تخرج العبادة عن كونها عبادة بالنهي عنها في وقت معين، خذوها قاعدة هذه، لا تخرج العبادة عن كونها عبادة إذا نهي عنها في وقت معين. فالأمر بحلق الشعر في النسك تحللا من حج أو عمرة لا يخرج تربية الشعر وإكرامه ودهنه وترجيله عن كونه سنة لمن قوي على مؤنته. فإن قلت ولماذا يقرر العلماء استحباب حلق شعر الأمرد إذا كان اتخاذ الشعر سنة؟ فنقول الجواب هذا استحباب في مكانه، لأن المتقرر عند العلماء أن كل سنة أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها، لأن المتقرر عند العلماء أنتم معي ولا لا؟ واضح كلامي؟ لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل سنة أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها، ولأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة أربى من المصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فاتخاذ الشعر في حق الأمرد إن قلنا بأنه سنة على القول الصحيح إلا أن اتخاذه لهذه السنة يفضي إلى مفسدة الافتتان به، ومفسدة الافتتان به أعظم من هذه السنة التي نرجو له تحقيقها، فلا جرم أننا نقدم في هذه الحالة دفع المفاسد على جلب المصالح، كما قلناه في تقبيل الحجر الأسود إذا أدى إلى مزاحمة الناس والإضرار بهم أو إلحاق الشر بهم، فإننا نقول لا يشرع لك أن تقبل الحجر الأسود في هذه الحالة، لأن تقبيله سنة لا يمكن تطبيقها إلا بالوقوع فيه مفسدة أعظم من هذه السنة المرجو ثوابها، وهذه قاعدة عظيمة عند أهل العلم، وهي من فقه العلم، كل سنة أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها، يدخل في ذلك سنن الحج وسنن الصلاة، بل نقول إن من سنة السجود المجافات بين العضدين، أليس كذلك؟ لكن لو كانت المجافات تؤذي من على يمينك وشمالك وتضر بهم وتضيق عليهم فيشرع لك تركها في هذه الحالة، وكذلك التورك إذا أدى إلى ضيق إلى التضييق على من بجوارك وإذائه، والفروع عليها كثيرة. ثم اعلم رحمك الله أن الأجر الذي ستحصله في اجتنابك إيذاء الآخرين والإضرار بهم في اجتناب المفسدة أعظم من الأجر الذي فاتك في تحصيل المصلحة، بل لو قال قائل بأن من فوت مصلحة لدرء مفسدة أعظم منها وقد كان عازما لو لم تعارضها هذه المفسدة لفعلها أنه يؤجر على حسب نيته، فيتحقق له الأجران، أجر ما كان عازما عليه من فعل السنة وأجر اجتنابه لهذه المفسدة. لأن المتقرر عند العلماء أن نية المرء أبلغ من عمله، فيثاب على النية ولو لم تكن مقرونة بعمل، ولكن لا يثاب على العمل إلا إذا كان مقرونا بنية. ما أجمل العلم، ما أجمل العلم، وما أجمل التعلم على طريقة الأصول والقواعد، فإنها تهديك وتنير لك الطريق وتعرف وتعرفك كيف تتعامل مع الأشياء التي ظاهرها الإشكال. ولا أزال أصرخ بأعلى صوتي على أن تحرصوا بارك الله فيكم على القواعد وعلى الضوابط والأصول حتى تذوقوا لذة العلم. والله العظيم إذا فككت بقاعدة إشكالا أو جمعت بين متعارضين فإن نفسك تطير فرحا ولا تحس أن الأرض التي أنت جالس عليها تسعر من فرحك بهذا الفتح العظيم وهذا الفضل الكبير من الله عز وجل. وهذا فرح مشروع، قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا ما يتعلق بالشعر. ومن فروع هذه القاعدة: إن قلت ما حكم دهنه ومتى يكون، فأقول يشرع للإنسان أن يدهن شعره، فإن الدهن يغذي الشعر وينميه ويقويه ويثبط الشعثة. فإن قلت وما أوقات دهنه، فنقول في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه متروك للأصلح لشعرك، لأن هذا أمر يختلف باختلاف البلاد حرارة وبرودة ويبسا يعني جفافا ورطوبة، فلا جرم أن أهل البلاد الجافة الحارة يحتاجون من الإدهان ما لا يحتاج له أهل البلاد الباردة الرطبة. وأما حديث استاكوا عرضا وادهنوا غبا أي يوما بعد يوم، فإنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، فمسألة الإدهان ترجع إلى ما يقتضيه عرف بلدك. الفرع الثالث: ومما يدخل تحت قاعدة الجمال الاكتحال، فيستحب للإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يكتحل. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه السنة، وجعل خير أكحالنا الإثمد، فإنه يقوي البصر ويحفظ النظر، وهو وإن كان حارا في أوله إلا أنه بارد في ثانيه. فيستحب للإنسان أن يكتحل في عينيه وتراء، فيكتحل في هذه اثنتين وفي هذه واحدة، أو يكتحل واحدة في كل منهما، أو يكتحل وترا في كل واحدة بخصوصها. فإما أن يجعل الوتر في اكتحال المجموع، أو يجعل الوتر في اكتحال الواحدة بخصوصها، كل ذلك مما تحتمله الأدلة. وإن اكتحال الرجال من السنن التي تكاد أن تندثر، فأحيا الله قلب من سعى في إحيائها. فإن كان الإنسان يخجل من الخروج وعيناه مكحلتان، فليكن اكتحاله في الليل قبل أن ينام، ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه. ومما يدخل تحت قاعدة الجمال: إن قلت ما حكم إعفاء اللحية، فنقول ذهب عامة أهل العلم إلى أن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها محرم، بل وحكى ابن حزم وغيره إجماع العلماء على ذلك، فلا يجوز للرجل أن يحلق لحيته لأنها جمال والله جميل يحب الجمال. فلا ينبغي أن يتجمل الإنسان بهدي الغربيين والإبرنت ومن تأثر بهم من حلق لحاهم، وإنما يتجمل بالجمال الذي يحبه الله ورسوله وهو بإعفاء لحيته. ففي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وقال وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المجوس، جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. وقد وردت أدلة كثيرة تقرب 6 أدلة كلها يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء اللحى وإكرامها وإعفائها، وهي خرجت مخرج الأمر. والمتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، وقد تأيد هذا الأمر القولي بالفعل الدائم منه صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وكانت لحيته تضرب بين منكبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قرأ تعرف قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته شعرة واحدة حتى ولو كانت بيضاء، بل نهى الحلاق وأمسك يده لما أراد أن ينتف شعرة بيضاء من لحيته صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن. فإن قلت: وكيف نفعل بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، فنقول: هذا حديث ضعيف، لأن فيه رجلا يقال له البلخي أو البلخي، إبراهيم بن عمرو البلخي، وهو وحديثه ضعيف، فضلا عن معارضته للأحاديث الصحيحة. والمتقرر في قواعد الحديث أن المنقول الضعيف إذا عارض المنقول الصحيح فهو منكر، فهذا حديث منكر، لأنه جمع بين طامتين، بين كونه ضعيفا وبين كونه معارضا للأحاديث الصحيحة الصريحة. فإن قلت: وما حكم أخذ ما زاد على القبضة منها؟ فيقبض منها هنا ويأخذ، ويقبض منها هنا ويأخذ، ويقبض منها هنا ويأخذ، من أسفل القبضة ليس من أعلى القبضة. فنقول: هذا وارد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وأبي هريرة وغيره، ولكن المتقرر عند العلماء أن مذهب الصحابي ليس بحجة إجماعا إذا عارض المرفوع المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأخذ فيما زاد على القبضة مشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، لكنه أمرنا بإكرامها وأطلق، وأمرنا بإرخائها وأطلق، وأمرنا بإعفائها وأطلق، والأصل بقاء المطلق، أحسنتم، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل، ولا نعلم دليلا يدل على هذا التقييد. فإذا يبقى أن ما فعله بعض الصحابة اجتهادا له ومذهبا له، والله يوم القيامة لن يسألنا إلا عن قوله: ماذا أجبتم المرسلين؟ فنحن نسأل عن الاستجابة لفعله وقوله صلى الله عليه وسلم، لا عن الاستجابة لفعل أحد من أصحابه فضلا عن من دونهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن قلت: أوليس ابن عمر من جملة رواة الأمر بإعفائها؟ فأقول: نعم، هو من جملة الرواة، وحديثه في الصحيحين وقد ذكرته قبل قليل. فإن قلت: أولا يحمل فعله هذا على تفسير روايته؟ فيكون ابن عمر يفعل ذلك من باب تفسير مرويه، والمتقرر في قواعد الأصول أن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره. فنقول هذا تخريج ليس بصحيح، هذا تخريج ليس بصحيح. فإن قلت ولماذا؟ فأقول لأن ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يفعله من باب تفسير روايته هذه، وإنما كان يفعله تأويلا لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكان يجعل الحلقة للرأس والتقصير في اللحية، ولذلك لم يثبت عن ابن عمر أنه كان يفعله كل أسبوع أو كل شهر، وإنما كان يفعله في كل نسك، في النسك فقط خاصة كان يفعل ذلك. فهذا يدل على أنه لم يكن يفعله من باب تفسير مرويه. هذا جواب أول. وجواب ثان وهو أن نقول سلمنا جدلا أنه كان يفعله من باب تفسير مرويه، فإن تفسير الراوي لمرويه مقبول إذا لم يخالف ظاهر الحديث، وأما إذا خالف فعله ظاهر الحديث فيعتبر مردودا لا مقبولا. ولذلك فصحة القاعدة تقول تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث. فإذا يجاب عن فعل ابن عمر بهذين الجوابين. فإن قلت أو يتصور أن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أزكى الأمة قلوبا وأعمقها علما وأتبعها لمنهج الشرع وأعرفها بمقاصد الدين، أو يتصور منهم أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة؟ فأقول هذا من القول الذي لا ينبغي في النظر إلى مخالفة الآحاد منهم، ولكنه من القول الصحيح بالنظر إلى اتفاق جميعهم على المخالفة. فنحن نقبل كلامك هذا إذا قال لنا أحد إن الصحابة مجمعون على مخالفة رسول الله في هذه المسألة، فهذا ما يتصور منهم أبدا. لكننا لا نقبل كلامك هذا في مخالفة الواحد والاثنين لثبوت بعض المخالفات للأدلة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن قولهم أو فعلهم باعتبار آحادهم ليس بمعصوم، وإنما العصمة في إجماعهم لا في قول أو فعل آحادهم. أنتم معي في هذا ولا لا؟ ولا نريد أن نضرب أمثلة إلا لما طلبها أبو عبد الرحمن. ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يتيمم عن الجنابة ويفتي بعدم جواز التيمم للجنب، وهو من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الثابت في الحديث الصحيحة كحديث عمران ابن حصين في الصحيحين وحديث عمار ابن ياسر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالتيمم وهما جنبا، فضلا عن قوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذه مخالفة لكل الصحابة أم لبعضهم؟ لبعضهم. فإذا لا نقبل قول ابن مسعود في هذه الآية، فتتصور مخالفة أحدهم لشيء من الأدلة لأنهم ليسوا بمعصومين. ولا نعتقد معاشر أهل السنة في أحدهم العصمة كما يفعله الرافضة في آل البيت. فالمعصوم عندنا إنما هو إجماعهم وأما فعل أحدهم فليس بإجماع فليس بمعصوم. واضح هذا؟ العكس لا توجد مسألة. وأما العكس وهي قولي أن يخالف الصحابة كلهم الشرع، هذه لا توجد مسألة فقهية قد وقعت منها، وإنما ذكرناها من باب التقسيم فقط، من باب الرد على هذا القائل بأن ابن عمر لا يتصور مع شدة اتباعه للسنة أن يقع في هذه المخالفة، فنقول بلى يتصور. ألا ترى أن ابن عمر قد أنكر عليه جملة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يتتبع مواقع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره التي نام فيها فينام فيها والتي صلى فيها فيصلي فيها، مع أن تتبع آثار الأنبياء في مثل ذلك محرم عند أهل السنة والجماعة. ولا يفهم من كلامي أنني أنزل من قدر ابن عمر، لا، ولكنني من باب بيان أن مخالفة الراوي لمرويه متصورة، فإذا اختلفت الرواية والرأي فالمقدم ماذا؟ الرواية على الرأي، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمقدم والمعتمد روايته لا رأيه، كما قلناه في غسل إناء الكلب سبعا إحداها بتراب، هذا ثابت من رواية أبي هريرة في الصحيحين، لكن صح عنه أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، فعندنا رواية وعندنا رأي، فالمعتمد عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الرواية وترك الرأي، ولكن المعتمد عند الأئمة الحنفية الرأي وترك الرواية، ولذلك ترك الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى جملا من الأحاديث الصحيحة بحجة أن رواتها خالفوا مقتضاها، وكل هذا قد شرحناه في قواعد الأصول، ولكن لا بأس أن نكرره فيما بين الفينة والأخرى عند ورود مناسباته ليثبت أكثر وأكثر في ذهن الطالب. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ ما زاد على القبضة لا من هاهنا ولا من هاهنا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.